الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الفدية، أي أقسامها وقدر ما يجب والمستحق لأخذها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فكنا قد تكلمنا في دروس مضت عن محظورات الإحرام، وأن الإنسان إذا تلبس بالإحرام بحج أو عمرة فإنه يمنع من أمور كان مأذونا له فيها. ثم بعد هذا أعقب ذلك بما يترتب على إتيان هذه المحظورات من جزاء، وما يستطيع الإنسان تداركه من الخطأ الذي وقع فيه، بالإضافة إلى أن الإنسان ينبغي له ويجب عليه التوبة إذا تعمد ارتكاب محظور من المحظورات بدون عذره. ولكن إذا كان معذورا فإن أمامه وسيلة لسد هذا النقص والخلل الذي وقع في نسكه، وهو جبره بفدية. ثم ذكر أن الفدية أنواع، بعضها على التخيير وبعضها على الترتيب. يخير بفدية، أي في فدية حلق، أي في فدية حلق فوق شعرتين وتقليم فوق ظفرين وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو ذبح شاه، لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: لعلك آذاك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. فقال: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاة. متفق عليه. بدأ بالأنواع التي يخير الإنسان عندما يرتكبها بأنواع من الفدية. قال: إذا أن الإنسان حلق شعره، أي شعر من جسمه أزاله بحلق أو نتف أو قص أو مزيل من المزيلات، سواء كان من الرأس أو من الوجه أو من بقية الجسم، من الإبط أو من الصدر أو من الرجل أو من العانة أو من أي موضع من البدن، إذا أن الإنسان أزال هذا الشعر وكان ذلك فوق شعرتين أو قلم أظافره أو غطى رأسه إن كان رجلا أو لبس مخيطا إن كان رجلا أو مس طيبا، هذه الأمور الخمسة أو هذه المحظورات الخمسة يخير الإنسان في الفدية بين أمور ثلاثة: إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. هو بالخيار بينها، أيها اختار أجزاءه. فلو أن إنسانا غطى رأسه، يعني إنسان مثلا مجروح وغطى رأسه لئلا يتلوث هذا الجرح، فإنه لا إثم عليه، لكن عليه الفدية. والفدية إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، لكل واحد من المساكين 1.5 كيلو من الرز أو من البر أو نحو ذلك، أو أن يذبح شاة. ولو أن إنسانا مثلا لم يجد ملابس، لم يجد إزارا ورداء، فأحرم بثوبه، فإنه ثوبه المخيط، فإن إحرامه صحيح ولا إثم عليه لعجزه عن وجود لباس غير مخيط، وعليه الفدية كالتي ذكرنا. ولو أن إنسانا احتاج إلى حلق شعره، شعر رأسه، مثل ما حصل لكعب بن عجرة عندما أذته هوام رأسه بسبب وجود القمل فيها الذي آذاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال لعلك أذاك هوام رأسك؟ فقال نعم يا رسول الله. فقال احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاة، أي اذبح شاة. فإذا أن الإنسان احتاج لذلك فإن وكان معذورا بوجود الحاجة والضرر فإنه له أن يرتكب المحظور، لكن عليه الفدية لأجل جبر النقص والخلل الذي وقع في نسكه. وكذلك لو أن إنسانا أظافره يتأذى من بقائها أو أصابها مرض مثلا فاحتاج إلى أن يقصها، فله قص أظافره وعليه الفدية كما قلنا، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. هذه الأمور الخمسة يخير الإنسان فيها بين هذه الأمور الثلاثة، أي المحظورات الخمسة، وهي لبس المخيط وتغطية الرأس وتقليم الأظافر وإزالة الشعر ومس الطيب، أو أن إنسان يحتاج للطيب لدفع ضرر ونحو ذلك، كما لو مثلا احتاج إلى تعقيم جرح فلم يجد مطهرا إلا مادة الطيب فإنه له أن يستعمله وعليه الفدية. وأو للتخيير وألحق باقي بالحلق ويخير بجزاء صيد بين ذبح مثل إن كان بين ذبح مثل إن كان له مثل من النعم أو تقويمه أي المثل بمحل التلف أو قربه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطره أو يخرج بعدله من طعامه فيطعم كل مسكين مدا إن كان الطعام برا وإلا فمدين، أو يصوم عن كل مد من البر يوما لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية. النوع الثاني أيضا من الأمور التي يخير فيها جزاء الصيد. يقول جزاء الصيد إما أن يكون له مثل، لو أن إنسان قتل غزالا أو قتل حمامة أو قتل أرنبا وهو محرم فإنه لا يجوز له ذلك وعليه الجزاء، بقول الله جل وعلا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فإذا قتل الإنسان مثلا غزالا فعليه مثلها من بهيمة الأنعام، ومثلها هي المعز فعليه عنزا، ولو قتل ضبوعا فعليه مثلها شاة، ولو قتل حمامة فعليه مثلها شاة. وربما تستغربون الشاة هل هي مثل الحمامة؟ قالوا نعم مثلها في طريقة الشرب، وهكذا حكم الصحابة رضي الله عنهم، فإنها تعب الماء عبا مثل ما تعب الشاة الماء، فهي الجزاء فيها، فطريقتها في الشرب مثل طريقة شرب الشاة فجزاؤها يكون شاة. وهكذا فلو قتل نعامة فعليه بدنة، أو أن تقوم هذه المقتولة أي هذا الصيد المقتول يقدر بدراهم، يعني تقدر قيمته كم يساوي، ويشترى بمثل هذه القيمة طعاما يوزع على الفقراء. فمثلا يقدر هذا الغزال ب100 ريال أو ب500 ريال مثلا، ويشترى بها طعاما يوزع على الفقراء، أو أن يقدر هذا الطعام لو أراد أن يشتري طعاما كم يشترى بهذه القيمة، مثلا قلنا هذا الغزال يساوي 500، وال500 كم تأتينا من صاع من البر، بكم نحصل بهذه 500 من صاع من البر؟ صاع البر مثلا 5 ريالات، إذا نشتري بها 100 صاع، ونوزعها على الفقراء، أو أن يصوم عن كل مد يوما، فمئة الصاع، الصاع أربعة أمداد، فيصوم 400 يوم. هذا كمثال، هذا وقد يختلف من بلد لآخر. هذا هو جزاء الصيد، فيخير الإنسان بين ثلاثة أمور: إما أن يشتري مثله، أو أن تقدر قيمته ويشتري بمقدار قيمته طعاما يوزع على الفقراء، أو أن يصوم عن مقدار هذا الطعام عن كل مد يوما. هذه الأمور التي يخير بها. يخير بما لا مثل له بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل، ويشتري بها طعاما كما مر، بين إطعام كما مر وصيام على ما تقدم. أما إذا كان الحيوان المقتول، الصيد المقتول ليس له مثل، ففي هذه الحال الخيار الأول غير موجود، فيبقى الخياران الأخيران، يعني ليس له مثل. فمثلا الجراد ليس له مثل، لو أن إنسانا قتل جرادا فلا مثل له، فحينئذ يخير بين أمرين: يقدر القيمة ويشتري بها طعاما يوزع على الفقراء، أو أن يصوم عن هذا الطعام الذي لو اشتري به عن كل مد يوما. فمثلا لو أن إنسان قتل 20 جرادة، فالجرادة كم قيمتها؟ مثلا ربع ريال أو نصف ريال، فعشرين جرادة مثلا ب10 ريالات، كم نشتري ب10 ريالات من صاع من البر؟ نقول مثلا الصاع ب5 ريالات، فنشتري صاعين، فيشتري صاعين ويوزعها على الفقراء، أو أن يصوم عن هذين الصاعين، كل صاع 4 أمداد، فالصاعان مقدارهما 8 أمداد، يصوم عن كل مد يوما، فيصوم 8 أيام كمثال. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. بعد هذا ذكر النوع الثاني من أنواع الفداء، وهو ما يلزم فيه الترتيب، أي ليس فيه تخيير كالأمر السابق، وإنما لا بد فيه من الترتيب. فقال: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. دم المتعة والقران هو الدم الذي يجب على الإنسان كنسك من الأنساك، بسبب أن الإنسان أتى بعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه في سفرة واحدة، فهذا يعتبر متمتعا أو قارنا، لو أن إنسان أحرم بالعمرة والحج فهذا عليه فدية نسك من الأنساك، والواجب عليه دم شاة أو 7 بدنة أو 7 بقرة، هذا هو الواجب عليه. فإن عجز عن ذلك فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. والأمر ليس بالتخيير، وإنما هو بالترتيب، يعني لا يجأ إنسان للصيام إلا إذا عجز عن الفدية، يعني لم يجد قيمتها أو لم يجدها، فإذا عجز عنها فإنه يلجأ إلى ما بعدها وهو الصيام، فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، مجموعها 10 أيام. قارن بالقياس على المتمتع، فإن عدمه أي عدم الهدي أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه، فصيام 3 أيام في الحج، والأفضل كونها آخر يوم عرفة. قال: فإن عدمه أي عدم الهدي أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه، فصيام 3 أيام، يعني لو أن الإنسان وجد أحد يقرضه لكنه ولا يجد شيء، فليس ملزما أن يشتري ويقترض، أدام أنه غير واجد لقيمة الهدي فلا يلزمه أن يقترض، ولو كان عنده سداد في بلده، وهذا من تيسير الشريعة، فيصوم 3 أيام و7 عندما يعود إلى بلده. والملاحظ أن بعض الناس إذا جاء إلى مكة يذهب يشتري هدايا وكل ما معه من نفقة للحج يكون قد استنفقها لأجل أن يكون غير واجد. إذا جاء الحج وصار يوم العيد صار ما عنده شيء، هذا لا شك متلاعب، وهذا لم يعتني بالعبادة وإنما يريد أن يحتال على الله، وهذا العمل لا يجوز. لكن ما الحل إذا وقع؟ الحل أنه يلزمه الصيام، لكن فعله وتفريطه هذا لا شك أنه مؤاخذ عليه، لأنه يعلم أن وراءه نسكا، وهو يبغي له أن يتأهب بما يحتاج إليه في عبادته وفي نفقته التي يحتاجها في الحج للأشياء التي يشتريها هدايا، يشتغل بشراء الهدايا لأولاده ولأصحابه ومعارفه ونحو ذلك، ويضيع نفقته التي من أجلها جاء وعلى أساسها تحمل العناء والتعب والنفقة المالية. قال: وإذا صار الإنسان وجب عليه الصيام فالأولى والأفضل في حقه أن يبادر في ذلك، وأن ينتهي من صيامها قبل أن تأتيه الأيام التي يحرم صيامها، وهي يوم العيد وأيام التشريق، فإن الإنسان لا يجوز له أن يصوم هذه الأيام إلا في حال الضرورة، فإنه يصوم أيام التشريق، وأما يوم العيد فلا يجوز الصيام. قال هنا: والأفضل كون آخرها يوم عرفة، يعني أن يصوم قبل يوم عرفة، وإن صام يوم عرفة فلا بأس بهذا. هنا قال هو الأفضل، ويرى بعض أهل العلم والله أعلم أنه أن يكون قبل يوم عرفة، لأجل أن يكون يوم عرفة نشيطا متفرغا للدعاء والعبادة كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. لكن لو أن الإنسان لم يصم قبل هذا اليوم إلا يومين مثلا، فإنه لا بأس لو صام يوم عرفة، لمثل هذا الإنسان الذي لم يجد هديا فيصوم هذا اليوم. وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد، وعليه دم مطلقا. قال: وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد وعليه دم مطلقا، يعني لو أن الإنسان لم يصمها قبل الحج ولم يصمها أيام التشريق، وإنما ترك ذلك إلى أن انتهى اليوم 13 من أيام التشريق، فإنه يلزمه أن يصومها فيما بعد، وعليه دم لأنه أخر نسكا من الأنساك عن وقته، يعني أخر الصيام عن وقته، فعليه دم لتفويته فرضا واجبا عليه، وهو الصيام 3 أيام في الحج. وصيام 7 أيام إذا رجع إلى أهله. قال تعالى: بعض العلماء يقول إذا أنه أخرها لعذر من غير تساهل ولا تفريط فلا شيء عليه. وصيام 7 أيام إذا رجع إلى أهله. قال تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج، ولا يجب تتابع ولا تفريق في 3 ولا 7. قال: وصيام 7 أيام إذا رجع إلى أهله، يعني 10 أيام صام منها 3 في الحج، و7 أيام يصومها إذا رجع إلى أهله في بلده، ويصومها سواء مجتمعة أو متفرقة، لو أخرها بعض الوقت فإنه لا يؤثر 7. قال: وإن صامها بعد الحج ولو كان في مكة قبل أن يسافر فلا بأس بهذا، لكن الشارع أوجبها عليه عندما يعود إلى أهله تيسيرا عليه وتسهيلا عندما يستقر ويطمئن ويرتاح، فلا يجب التتابع في صيامها ولا يجب التفريق، فله أن يصومها مجتمعة أو متفرقة، وهذا من سماحة الدين ويسره على هذه الأمة. والمحصر يذبح هديا بنية التحلل لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وإذا لم يجد هديا صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على المتمتع. النوع الثاني من الذي يجب عليه الترتيب في الفدية قال هو الإنسان المحصر. المحصر هو الذي يمنع من دخول الحرم، يعني لا يتمكن بسبب مرض أو عدو أو شيء قاهر يحول بينه وبين الوصول للحرم، يعني لا يتمكن من أداء المناسك. فإذا حصل للإنسان هذا، كما لو كان إنسان مثلا في طريقه وتعطلت به السفينة في الطريق في عرض البحر، أو حصل له مانع مرض يمنعه من الوصول إلى مكة قبل الحج فلا يصل إليها إلا بعد الحج ونحو ذلك، فإن هذا يذبح هديا في مكانه بنية التحلل، يذبحه بنية التحلل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية عندما منعه المشركون من دخول مكة، فإنه ذبح هديه ودعا الحلاق وحلقه. فإن لم يجد هديا فإنه يصوم 10 أيام بنية التحلل، يعني يصوم 10 أيام ناويا بهذا الصيام التحلل، ثم بعد أن ينتهي من صيامها يتحلل قياسا على المتمتع في تحلله بال10 أيام بدلا عن الهدي. ويجب ببطء في فرج في الحج قبل التحلل الأول بدنه وبعده شاه، فإن لم يجد البدنة صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع لقضاء الصحابة. نوع ثالث يجب فيه الفدية على الترتيب أيضا هو الوطء قبل التحلل. وطء الإنسان لامرأته وجماعها قبل أن يتحلل التحلل الأول فإنه يجب عليه بدنة، يعني يجب عليه بعيرا، يشتري بعيرا ويذبحه، وإن لم يجد بعيرا أو لم يجد قيمته فإنه يصوم 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وكذلك إذا كان بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، والمراد بالتحلل الأول هو أن يعمل الإنسان 2 من 3، رمي جمرة العقبة والحلق والطواف، فإذا فعل الإنسان 2 من هذه الـ3 فإنه يكون تحلل التحلل الأول. فإذا أتى بالثالث مع السعي إن كان عليه سعي يكون قد تحلل التحلل كاملا ولا شيء عليه، لكن إذا كان بعد التحلل الأول فيزمه شاة، فإن لم يجد شاة فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. ويجب بوطء في العمرة شاة، وتقدم حكم المباشرة. قال يجب بوطء في العمرة شاة، يعني لو أن إنسان أحرم بالعمرة قبل أن يطوف أو قبل أن يتحلل قبل أن ينتهي من مناسك عمرته فإنه يلزمه شاة. وقد بينا كيف يفسد الحج وكيف تفسد العمرة في درس مضى، وقلنا أنه إذا كان قبل التحلل الأول بالنسبة للحج فإنه يفسد الحج وعليه القضاء من العام القادم وعليه بدنه، وإذا كان بعد التحلل الأول فحجه صحيح وعليه شاة. وأما بالنسبة للعمرة فإذا كان قبل التحلل فإنه عليه شاة وتفسد عمرته، وإذا كان بعد الطواف والسعي وقبل الحلق فإن عمرته تصح وعليه شاة، وعليه قضاء العمرة إذا كان قبل أن يطوف ويسعى أو قبل أن يسعى فإن عليه أن يعيد هذه العمرة. وإن طاوعته زوجته لزمها، أي ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة، وفي نسخة لزمها أي البدنة في الحج والشاة في العمرة. والمكرهة لا فدية عليها، وتقدم حكم المباشرة دون الفرج. نعم. قال وإن طاوعته زوجته لزماها، يعني لو أن إنسان طاوعته زوجته لم تمتنع منه ولم تدفعه فإنها يلزمها مثله، أما إذا كانت مكرهة دفعته ولم تستطع، معنى أنه غلبها على نفسها، فإنه لا شيء عليها لأنها مكرهة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كانت مطاوعة يعني موافقة على هذا فإنه يلزمها مثله من الفداء في الحج أو في العمرة. ولا شيء على من فكر فأنزل، والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة. قال والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة، يعني أن الدم الذي يجب على الإنسان بسبب فوات الحج أو العمرة أو فوات وقت عبادة فإنه كدم المتعة، أو كذلك ترك الواجب. لو أن إنسانا ترك الواجب، ترك المبيت في مزدلفة، أو ترك رمي الجمار، أو ترك الحلقة، أو ترك المبيت بمنى، فإنه يلزمه مثل ما يلزمه في دم المتعة، أي أن الواجب عليه شاة. فإن لم يجد فيصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذه هي جملة المسائل المتعلقة بفدية محظورات الإحرام. والإنسان يجب عليه أن يصون إحرامه عن كل ما يدنسه، لأن معنى الإحرام أن الإنسان يحرم على نفسه ما كان مباحا له قبل ذلك على وفق ما جاء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يتساهل في هذا الأمر ويظن أن الإنسان مخير بين أن يأتي بالأمر الواجب أو أن يفتي، وبين أن يترك هذا الأمر ويفتي أو أن يأتي به، وهذا لا شك أنه عجز في الفهم. فإن الواجبات لا بد من الإتيان بها، والمحرمات لا يجوز للإنسان أن ينتهكها، ومن فعل ذلك متعمدا فهو عاص لله ويعتبر مجرما بهذا العمل، إلا إذا أنه اضطر لذلك أو عجز عن الإتيان بالأمر الواجب، ففي هذه الحال عنده فسحة بالفدية. أما إذا تعمد الإنسان من دون عذر ترك واجب أو انتهاك محظور فإنه لا تكفيه الفدية، وإنما لابد من التوبة، والتوبة لها شروط، وهي الإقلاع عن الذنب والندم على ما مضى والعزم على أن لا يعود إليه في المستقبل. فلا بد من توفر هذه الشروط في حق الإنسان الذي يتساهل في شيء من المحظورات أو يتكاسل عن أداء شيء من الواجبات في أعمال النسك من أعمال الحج أو العمرة. فليتنبه لهذا، وليعلم الإنسان أن هذه الأمور حوضر على الإنسان الاقتراب منها صيانة لهذا الإحرام. فهو عندما يغير هيئته ويغير ملابسه ويغير طريقته في اللبس ويغير طريقته في الكلام، مطلوب أن يصاحب ذلك تغير في باطنه، في قلبه، في نيته، بمعنى أنه يقبل على الله جل وعلا، وهو عندما يحرم يعلن ذلك ويعاهد الله تعالى على هذا عندما يلبي. فكلمات التلبية التي نرددها عندما نتلبس بالنسك إنما هي عهود ومواثيق يلتزم بها الإنسان، يجب عليه أن يستقيم عليها وأن لا يفرط في شيء من ذلك، بل هو يقول لبيك اللهم لبيك، وهذه التلبية تعني أنه يقول إني مقيم على طاعتك ومستمر على إجابة دعوتك، لا أتخلف ولا أتكاسل ولا أتردد عن شيء من ذلك، بل أنا مقيم على هذا دائما وأبدا. وهو يكرر كلمة لبيك لبيك لبيك مرارا وتكرارا، وهذا كله التزام وتعهد من الإنسان لله جل وعلا على الاستمرار على الإقامة على الطاعة دون تكاسل ودون تأخر أو فتور أو تواني. فإذا كان في المشاعر المقدسة نرى كثيرا من الناس يتساهل في هذا الإحرام ويظن أن أمره هين، ويكون في أول الأمر مستشعرا عظمة ما يتلبس به من نسك، ولكنه بعد ذلك